الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بسورة الإتيان لاختصاص وجود المقدمة بها، وخلاصة بل لاختصاص جواز المقدمة بها. خلاصة الكلام يقول الشيخ: لو قلنا بأن المقدمة الموصلة هي الواجبة فقط للزم أن يختص الوجوب للمقدمات بالمقدمات التي في الفعل والخارج أوصلت إلى الواجب، وإذا قيدناها بهذا القيد، يعني إذا قيدنا المقدمة بالواجب لا تكون واجبة إلا بعد تحقق الواجب، وبعد تحقق الواجب عليه السلام، وبعد تحقق الواجب في الخارج فرو الإيجابي عليها يكون من تحصيلي الحاصل. هكذا أورد على صاحب الفصول. وبالجملة يلزم، يعني وخلاصة الكلام والرد على صاحب الفصول، يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان. يكون الإيجاب مختصا بمن؟ يختص عليكم السلام بصورة الإتيان، يعني إذا أتي في المقدمة تكون المقدمة واجبة. لماذا هكذا شيخنا؟ قال: لاختصاص جواز المقدمة. متى تكون المقدمة جائزة؟ كل المقدمات على مسلك صاحب الفصول يمكن أن نمنع منها وأن يصرح الآمر بعدم إرادتها. فاختصاص الجواز بها، أي بصورة الإتيان بالواجب، إذا أتي بالواجب تكون المقدمة واجبة. فإذا على هذا يلزم لو أمر بها أن يكون من باب تحصيلي الحاصل. بل وهو محال، ومن المحال أن تتقيد المقدمة بها. لماذا محال؟ فإن الإيجاب بعد الإتيان بالواجب، فإن الإيجاب والطلب للمقدمة من بعد ما تحقق الواجب يكون من طلب الحاصل، لأن المقدمة من بعد ما شاهدنا تحقق الواجب فكانت موصلة، قد تحقق الواجب، ومن بعد تحقق الواجب كيف تطلب تلك المقدمة؟ فيكون طلبا للحاصل، وحصول الحاصل وتحصيل الحاصل محال وقبيح، محال في ذاته وقبيح من آمره، وطلب الحاصل قبيح من آمره وقبيح في ذاته ومحال في ذاته عفوا. فإنه يكون من طلب الحاصل المحال. فتدبر عليه السلام، فتدبر جيدا. بقي شيء، بقي شيء تكلمنا لحد الآن أياما طويلة ربما تجاوزت الأشهر، ونحن نخوض في ميادين مقدمة الواجب، أهي واجبة أم ليست بواجبة؟ لا يكون التعب والسهر لمطلب إلا لثمرة، إلا لثمرة وغاية. ما هي الغاية من المزاع في المقدمة؟ هل هي واجبة مطلقا أو هي واجبة بقيد التوصل؟ أو هي واجبة بقيد التوصل؟ ها هنا رتبت أمور بناء على صحتها جميعا تحصل الثمرة، وربما حتى ولو ترتبت جميعا يناقش البعض فيها. في الشيخ الأنصاري فيقول لا ثمرة في المطر، فإذا على نفس الشيخ الآخر أن هناك ثمرة تظهر بين قول القائلين بوجود المقدمة الموصلة، فلو كانت هناك عبادة تكون صحيحة كما سنبين. وعلى مسلك الآخر يقول بناء على مسلكي لو كانت هناك عبادة تكون باطلة. أولا نلخص الكلام ثم نكتبه كتابة. مسألة الضد مرت عليكم جميعا، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي ذلك؟ يقينا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. إذا أمرت بالصلاة فأنت منهي عن تركها، هذا لا نزاع فيه. الكلام في الضد الخاص، هل إذا أمرت بإزالة النجاسة عن المسجد أنا منهي عن الصلاة وهو الفعل الخاص وهو الضد الخاص، أو لست منهيا عنها؟ فبناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يا ضد الضد الاصطلاحي العرفي لا الضد المنطقي، فإن الضدين أمران وجوديان لا يجتمعان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف. هذا ليس محل كلام الأصولي حينما يتكلم عن الضد. كلام الأصولي أراد وجود لا يجتمع معه شيء، لا يجتمع مع شيء. فإذا ورد الخطاب بأزل النجاسة عن المسجد، فجئت إلى المسجد فشاهدت النجاسة وأنا مأمور بإزالته، هل أتمكن أن أصلي أو لا أتمكن أن أصلي؟ بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص تكون الصلاة منهيا عنها، والنهي في العبادات يوجب الفساد، وإذا كانت منهيا عنها فاسدة لا تكون الصلاة. واضح العبارة؟ فبناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، كل ما يكون ضدا لهذه الإزالة يكون منهيا عنه. مثل له فإذا كل مقدمة تمنع من الإزالة تكون منهيا عنها، وإذا كانت منهيا عنها من جملة المقدمات التي يجب أن تترك الصلاة. حتى نأتي بمن؟ نأتي بالإزالة. فعلى مسلك الآخر كل المقدمات منهي عنها، وإذا كانت منهيا عنها وكانت عبادية لا توصلية لو جئنا بهذا كان الفعل باطلا. لكن على مسلك صاحب الفصول المقدمات بما هي ليست منهيا عنها، وإنما المنهي عنه المقدمة الموصلة إلى الواجب. فلو جئت إلى المسجد وتركت الإزالة عصيانا وصليت هذه الصلاة ليست مقدمة للواجب، لو كانت مقدمة للواجب لحصل الواجب من بعدها فإذا هذه مقدمة ليست موصلة، وإذا لم تكن مقدمة موصلة لست منهيا عنها، وإذا لم أكن منهيا عنها فهي صلاة صحيحة. هذه البحوث بكلها وبتمامها إن كانت لها ثمرة، وهي فرضية على فرض، إن كانت لها ثمرة فثمرتها في أي شيء فيما لو كان هناك واجبان كصلاة وإزالة، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالإزالة، وجب علينا، فإذا أمرنا بالإزالة وجب علينا أن نأتي بكل مقدمة توصل إلى الإزالة ونترك كل مقدمة تبعد عن الإزالة، فعلى مثل الآخر تكون الصلاة باطلة لأنها من المقدمات المنهي عنها. وعلى مثل صاحب الفصول لا تكون باطلة. اكتب العبارة نصا، ما هي ثمرة البحث من كون المقدمة الواجبة هي الموصلة فقط أو مطلق المقدمات تظهر الثمرة فيما إذا كان هناك واجب كالإزالة للنجاسة عن المسجد، ولهذا الواجب ضد عبادي، فالصلاة، وقلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لأن الضد كالصلاة تركها مقدمة للإزالة فإن قلنا أن مطلق المقدمة واجبة للموصلة فقط يكون ترك الصلاة مطلقا واجبا لأنه من مقدمات الإزالة، سواء كان ترك الصلاة موصلا للإزالة أم لا، وإذا كان وإذا كان ترك الصلاة واجبا كان نقيض ترك الصلاة وهو فعل الصلاة منهيا عنه محرما لأن النهي في العبادة يوجب الفساد فعلى مسلك الآخر لو صلى ولم يزل النجاسة تكون صلاته باطلة وأما على مسألة الفصول فالواجب هو المقدمة الموصلة فقط فإذا ليس ترك الصلاة مطلقا بواجب لأن الواجب هو ترك الموصل للإزالة وعليه فلو ترك الإزالة وصلى لا تكون صلاته باطلة لأن هذا الشرط ليس موصلا للإزالة فهو ليس بواجب للإزالة وهل عبارة نقرأها تفصيلا بقي شيء ما هو هذا الباقي ما هي ثمرة النزاع بين القائلين بوجوب مطلق المقدمات وبين القائلين بوجوب المقدمة الموصلة فقط بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة من قال بأن المقدمة الموصلة فقط هي الواجبة هو تصحيح العبادة يعني لو دخل إلى المسجد وعطى امتثال إزالة النجاسة عطى وذهب وصلى تكون صلاته صحيحة وإن كان عاصيا من جهة عدم امتثال إزالة النجاسة هو تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها وعلى فعلها وعلى الصلاة على ترك الصلاة وقال مثلا الذي يتوقف على تركها أي على ترك العبادة أي على ترك الصلاة يجب أن أترك الصلاة وأن أترك كل عمل وأتهيئ لمن إلى إزالة النجاسة فإذا لم أترك هذه الأمور كنت منهيا عنها بل وتصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب كإزالة النجاسة عن النفس، فعل الواجب كإزالة النجاسة عن المسجد. فإذا بناء على المقدمة الموصلة، لو تركت الإزالة وصليت لا تكون الصلاة مقدمة، لأنها لو كانت مقدمة لأوصلت إلى الإزالة، فإذا ليست مقدمة موصلة فتكون العبادة ليست منهيا عنها فتكون صحيحة. بناء على كون ترك الضد كالصلاة العبادية، بناء على كون ترك الضد كالصلاة العبادية مما يتوقف عليه، أي على هذا الترك، فعل ضده وهي الإزالة، فعل ضده وهي الإزالة، يعني بناء على المقدمية، أما من لم يقل بالمقدمية، لأن لا يقول إن ترك الصلاة من مقدمات فعل الإزالة، بل هي من اللوازم أو هي من المقارنات أو هي فهذا أيضا لا تترتب له ثمرها هنا. فإذا بحوثنا بكلها وبتمامها ترجع إلى قيود فرضية بعضها على بعض، لو ثبتت لترتبت ثمرة المقام. واضح العبارة؟ بل فإن تركها، فإن ترك العبادة كالصلاة، فإن تركها أي ترك العبادة كالصلاة على هذا القول، يعني على قول صاحب الفصول، يعني على قول صاحب الفصول، لا يكون الترك مطلقا، يعني شو مطلقا؟ لا يكون كل ترك واجب، لأن الترك الموصل هو الواجب. واضح العبارة؟ لا يكون مطلقا، لا يكون كل ترك موصل وغير موصل هو الواجب، الواجب هو الترك الموصل. لا يكون مطلقا واجبا، بل لو كان مطلقا واجبا لكنا منهيين عن كل هذه المقدمات. لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها الصلاة محرما. ليش يكون فعلها محرم؟ لأن النهي عن العبادة يوجب الفساد. فبناء على أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد، فإذا كان الضد عباديا يوجب هذا النهي الفساد بذلك الضد. ليكون فعلها محرما فتفريعية، وإذا كان فعلها محرما لأنها عبادة فتكون فاسدة. واضح المثل؟ بل الترتب الواجب فيما يترتب عليه الضد الواجب يهو. أي مقدمة واجبة؟ المقدمة الواجبة ما يترتب عليها الواجب وهو الإزالة. بل فيما يترتب عليه الضد الواجب وهي الإزالة. ما يترتب عليه الضد الواجب واجب، يعني الموصل فقط واجب، يعني الموصل فقط واجب. واضح العبارة؟ ومع الإتيان بها أي بالصلاة، الآن أنا الذي عصيت أمر الإزالة وقمت وصليت فقد أتيت بالصلاة. لو كانت ترك موصلا لما أتيت بالصلاة، فإذا هذه الصلاة ليس تركها من الموصلات، وإلا لما صليت وتركت الإزالة. وإذا لم يكن تركها من الموصلات لا تكون منهيا عنها بها. ومع الإتيان بها يعني بالصلاة لا يكاد يكون هناك يعني حين الإتيان بالصلاة ترتب وإيصال إلى الواجب كالإزالة، ترتب وإيصال إلى الواجب كالإطالة. لو كان هناك ترتب لترتب الواجب، فإذا هذا ليس من المقدمة، فلا يكون تركها أي صلاة، فلا يكون تركها أي صلاة مع ذلك أي مع عدم الترتب للواجب عليها، مع ذلك أي مع عدم ترتب الواجب عليها واجبا، مع عدم ترتب الواجب لا يكون ذلك الترك واجبا، لأنه ليس من الترك الموصل، لأنه ليس من الترك الموصل. وإذا لم يكن الترك واجبا كتفريعية فلا يكون فعلها أي الصلاة منهيا عنه، وإذا لم يكن الترك واجبا فلا يكون فعلها أي الصلاة منهيا عنه، فلا يكون فعلها منهيا، فلا تكون الصلاة فاسدة بناء على مسألة الفصول، فلا تكون الصلاة فاسدة على مسألة صاحب الفصول، وتكون الصلاة فاسدة بناء على من؟ على مسألة الآخر، لأنه يقول بوجود جميع، لأنه يقول بوجود جميع المقدمات، من جملة المقدمات ترك الضد، فترك الضد قد أمرنا به، فيكون فعل الضد في الصلاة منهيا عنه، وإذا كان منهيا عنه كانت الصلاة باطلة. أبو هذا السلسلة مسألة الضد كلها فرض في فرض، وإلا لو التزمنا بمسائل الضد لبطلت الكثير من أعمالنا. وشلنا كم من عمل الإنسان يعطي شيء ويفعل شيئا آخر، كم من أناس يفعلون المستحبات وهم قد تركوا كثيرا من الواجبات، ومكلف بأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإذا به يذهب إلى تعزية الحسين عليه السلام أو يصلي صلاة الليل، في حين أنه مأمور بمن؟ بأمر بمعروف ونهي عن منكر. فإذا كان مأمورا بهذا يكون ذلك الفعل منهيا عنه، وإذا كان منهيا عنه بطل أفعاله. على هذه القيود الحوزوية نبطل أعمال الناس أكثرها في غالب الموارد، لا أضيف الوقت نفسي آخر، يصير تزاحم أهم ومهم، من هو الأهم ومن هو المهم عند التزاحم لذلك الوقت. وربما أورد، والذي والمورد هو الشيخ الأنصاري على ما نسب إليه. الشيخ الأنصاري يقول لا ثمرة في المقام، بل المقدمة تكون واجبة على كل حال بدون فرق بين مسلك الفصول ومسلك الآخر، نفسه مقدمة أرض توجه. صح هذه الآتية كلها تعقيد في تعقيد، لا ثمرة أضف لا ثمرة فيه، يقول الشيخ لا لو كان الواجب هو ترك الموصل فقط فإن ترك الموصل نقيضه ليس الفعل مطلقا، نقيضه ليس الفعل مطلقا، لأن نقيض كل شيء رفعه، ورفعه ترك الموصل، ورفعه ترك الموصل. وإن ترك الموصل له فردان، له فردان، أحدهما أن يجلس المكلف بلا قيام بإزالة ولا صلاة، أو يأتي بالصلاة، يعني يجلس بلا قيام بإزالة ولا صلاة، يترك الصلاة والإزالة، هذا أولا. أو أحدهما ثانيهما، أو يأتي بالصلاة، حيث أحدهما ثانيهما أو يأتي بالصلاة، فالصلاة ليست نقيضا لترك الموصل، حتى إذا وجد ترك المقدمة الموصلة تصبح الصلاة محرمة، لأن الصلاة أحد فرجي النقيض، لأن الصلاة أحد فرجي النقيض. وبعبارة أخرى، إن فعل الصلاة من لوازم النقيض، من لوازم النقيض، لأن النقيض وبعبارة أخرى النقيض انتهى، وبعبارة أخرى إن فعل الصلاة من لوازم النقيض، لأن النقيض ترك الموصل، ترك الموصل، ومن لوازم ترك الموصل، ومن لوازم ترك الموصل الصلاة، فهنا لازمان، أحدهما الترك المطلق، والثاني الترك المطلق علما للصلاة والإزالة معا، والثاني الصلاة، والثاني الصلاة. فإذا على مسلك الفصول ليست الصلاة نقيضا لترك الترك لترك الترك، فلا يقال لكون المقدمة فلا يقال لكون المقدمة واجبة وهي ترك الموصل فالنقيض كالصلاة محرم. فإذا اسم العبارة، فأورد الشيخ على فأورد الشيخ على هذه الثمرة بأنه على مسلك الآخر مطلق الترتيب واجب، فالنقيض كفعل الصلاة يكون منهيا عنه، وكذا على مسلك الفصول فإن الصلاة وإن كانت ليست نقيضا، لأن نقيض ترك الموصل ترك الموصل لكن الصلاة من لوازم النقيض لأن من لوازم ترك الموصل لأن من لوازم ترك الموصل الصلاة لأن من لوازم ترك الموصل الصلاة، فتكون من لوازم النقيض ثم يقول الشيخ إن الترك المطلق أيضا ليس بنقيض للصلاة، لأن نقيض كل شيء رفعه، فالترك المطلق رفعه بترك ترك المطلق وترك الترك المطلق لازمه فعل الصلاة، لأن من ترك ترك الصلاة فعل الصلاة فالصلاة ليست نقيضا للترك المطلق، فالصلاة ليست نقيضا للترك المطلق، بل هي من مقاصد نقيضه ولوازمه، بل هي من مقاصد نقيضه ولوازمه. وترك الموصل رفعه بترك تركه، وترك الموصل رفعه بترك تركه، وهو له لازمان، احدهما الترك المطلق والثاني الصلاة، والثاني الصلاة. يقول الشيخ الأنصاري إنه لا ثمرة في المقام، لأنه على الفرضين، على مسلك الآخون وعلى مسلك صاحب الفصول، تكون المقدمات واجبة، لأنه إذا أمرنا بالإزالة فقد نهينا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النفي عن ضده، فقد نهينا عن الترك، عن ترك الإزالة. فكل مقدمة تكون من مقادير ترك الإزالة يكون الإنسان منهيا عنها. فإذا أمرنا بالإزالة، ترك الصلاة يكون من المقدمات، وإذا كان الترك من المقدمات الفعل يكون من المحرمات. هذا بناء على مسلك الأخون. شيخنا بناء على مسلك صاحب الفصول ماذا تقول؟ قال إذا أمرنا بالإزالة، إذا أمرنا بالإزالة فقد نهينا عن ترك الإزالة. فإذا ترك الإزالة يكون منهيا عنه، فالمقدمة الموصلة تركها منهي عنه، فالمقدمة الموصلة تركها منهي عنه. ما هو نقيض هذا الترك؟ ترك الترك. ما هو نقيض هذا الترك؟ هو ترك الترك، لأن نقيض كل شيء رفعه. فترك الترك، ترك الترك فعل اتيان به، ترك الترك فعل. فترك ترك الإزالة فعل للإزالة، مثلنا. وإذا كان فعلا للإزالة يكون من لوازم هذا الترك ترك الصلاة، وإذا كان من لوازم هذا الترك ترك الصلاة، فترك الصلاة وإن لم يكن نقيضا لكنه من اللوازم، وإذا كان من اللوازم يكون أيضا منهيا عنه، يكون أيضا منهيا عنه ولو بكونه من اللوازم. هكذا حسب الظاهر استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله على هذه المسألة. نقرأها تطبيقا. لا صحيح كلام بعض، لكن الأخون تبنى هذا المسلك، واللحظة المسلك قديم، فلما تبناه كأن الشيخ يكون رادا عليه، ثم يأتي الأخون ويقول أنت خبير، يرد الشيخ مرة ثانية. فهذا كلام بخيل، الأخون الشيخ متقدم على الأخون، كيف يرد الأخون؟ دليل من جهة الزمان تمام، لكن الرد على المباني. الرد على المباني القديمه لم تختص بالشيخ ولم تختص بالاخوان، مباني قديمه في علم الاصول. فاذا كانت من المباني القديمه من اختار كذا يكون من اختار كذا ردا او رادا عليه. ربما اورد على هذه الثمره اخذ لي بعض الاعلام كالشيخ يريد ان يقول وهذا الرد ليس بصحيح، فانت خبير بانه باطل كما سياتي. ولذا جعله في تعبير ربما، يعني سدده وضع عصى مكانته. لا يقول ليش قال ربما اورد، ليش ما قال وهناك احسن وعيد، يعني ليش ما قال الشيخ مثل ما قال الآخون أن هنا ردا لهذه الثمرة وعبر بربما، أراد أن يبين أن هذا الرد ليس بقوي. وربما أورد والمورد هو الشيخ على تسريع هذه الثمرة. يا ثمرة، الثمرة أن المقدم أن الضد يكون باطلا على قول الآخون على القائلين بالنفي عن مطلق المقدمات، ويكون الضد صحيحا على مسألة صاحب الفصول. وقالوا هناك ثمرة سيدنا، يقولون أن هناك ثمرة تترتب على هذا النزاع. يا هي ما هي الثمرة؟ أن من يقول بالموصلة لو ترك أحد الضدين وذهب إلى الآخر تكون صلاته العبادية صحيحة، ومن لا يقول بالمقدمة الموصلة بل يقول بمطلق المقدمات لو ترك ضدا وذهب إلى الآخر تكون صلاته ويكون عمله باطلا. موصل له يقول الشيخ لا ثمرة، العمل باطل على كل حال، كنا من القائلين بمطلق المقدمات أو كنا من القائلين بالمقدمة الموصلة. وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله، بما حاصل هذا الرد، أن فعل الضد كالصلاة، عندي أنا أن أعلم أن فعل الضد كالصلاة، لا نفس الكتاب. أن فعل الضد مثل ما فعل الضد كالصلاة، هذا فعل الضد، ترك الضد ترك الصلاة. إن فعل الضد كالصلاة، وإن لم يكن فعل الضد كالصلاة نقيضا، عليكم السلام، وإن لم يكن فعل الضد كالصلاة نقيضا للترك، نقيض لمن؟ نقيض للإزالة، للترك الواجب مقدمة، أو ترك الواجب وهو الترك الموصل، أي ترك الصلاة الموصل، وإن لم يكن نقيض الترك الموصل، كلام متين، ليس نقيضا للترك الموصل، بل النقيض ما هو؟ النقيض ترك الموصل هو النقيض، والصلاة هي النقيض. ترك الموصل نقيض ترك الموصل، لا الصلاة نقيض الموصل، واضح العبارة؟ بل وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة، الترك الواجب ترك الموصل مو لنا ذاك واجب مقدمة، فعل الصلاة ليس نقيضا لهذا، نقيض الترك ترك التركي للصلاة، بل وإن لم يكن نقيضا للتركي الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة، بناء علما على مسألة صاحب الفصول، كلام متين، إلا أن فعل الضد كالصلاة، إلا أنه يعني إن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا إلا أنه أي فعل الضد فالصلاة لازم، يعني من اللوازم، لازم لما هو من أفراد النقيض. النقيض يهو النقيض يهو ترك ترك شو لازمها؟ الصلاة تكون من لوازم ترك السهو. الصلاة تكون من لوازم ترك السهو. فعل الصلاة أحسنتم، إلا أنه لازم لما هو من أفراد، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص أي ترك الصلاة الموصل للواجب، إما بفعل الصلاة موصلولة أو بمجرد ترك الصلاة والإزالة، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص. الترك الخاص يا الترك الموصل والترك الخاص، نقيض ترك الخاص ترك الترك، نقيض الترك الموصل يعني اترك الترك الموصل موصلولة، نقيض يا ترك الترك، نقيض ترك الترك، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص وهو الترك الموصل، رفعه وهو ترك الترك الموصل، وهو ترك الترك الموصل، وهو أي الرفع، وهو أي الرفع الذي هو النقيض، وهو أي الرفع الذي هو النقيض، وهو ترك الترشي أعم من الفعل، أعم من فعل الصلاة. واضح العبارة؟ أعم من الفعل أي أعم من الصلاة. وترك الآخر، وترك الآخر المجرد عن الإفاضة، أعام من الفعل وهي الصلاة، والترك أحسنتم، والترك الآخر أحسنتم، والترك الآخر يهو المجرد عن الإيصال، يعني شو يسوي؟ لأن لا يصلي ولا يزيل، لأن لا يصلي فيناس يترك انتاج مرة، فإذا ترك الترك أعام من فعل الصلاة ومن ترك الإزالة والصلاة معا. وهذا أي وكون فعل الضد لازما للنقيض، وهذا أي وكون فعل الضد لازما للنقيض يكفي، فعل الضد هو الصلاة، يكفي في إثبات الحرمة للصلاة، يكفي في إثبات الحرمة للصلاة، لأن ترك الموصل، لأن ترك الموصل حرام والصلاة لازم له، والصلاة لازم له، وإذا كان من اللوازم يشمله بنظر الشيخ يشمله الحكم بالتحريم ولو لم يكن هو النقيض، كله حرام. وهذا يكفي في إثبات الحرمة، وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما، وإلا لو أردت النقيض الدقيق ولم تقبل على أن اللازم يشمله الحكم فيكون محرما، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن مطلق المقدمة، وكذلك نقيض مطلق المقدمات، نقيض مطلق المقدمات لا مطلق المقدمات، لا الصلاة والصوم وامثال هذه الأمور، نقيضها الواقعي الذي يقابلها حرفيا رفع الشيء، وإذا كان رفع الشيء لو أردت النقيض الحقيقي الواقعي وهو رفع الشيء لم تحصل عليه حتى بناء على أن النهي يقتضي النهي عن مصحف المغتسل قتل له، لأن ذاك أيضا ليس في الصلاة منه، الصلاة من لوازمه. إذا أمرت بالإزالة أنت ماذا تقول؟ قد نهيتو عن كل مقدمة تكون سببا لعدم الإزالة. قتل له إذا أمرت بالإزالة، إذا أمرت بالإزالة نهيت عن مطلق المقدمة. الصلاة ليست نقيضا لمطلق المقدمة، من لوازم النهي عن مطلق المقدمة. فإذا لو أردت النقيض الحقيقي حتى ها هنا، حتى بناء على قول الآخرون، لم يثبت النقيض الحقيقي، بل جئت أنت هناك أيضا بالإزالة بالصلاة، والصلاة من اللوازم. فهناك قلت إن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن كل المقدمات، وجعلت الصلاة من المقدمة. الصلاة ليست من المقدمة، الصلاة من من؟ الصلاة من لوازم المقدمة. فإن قبلت الأمر هناك فاقبله ها هنا، وإن لم تقبله فلا تقبله بالطرفين. واضح المثل؟ فإذا أنت حتى على الصورة الأولى وهي كلام الآخرون كنت تقول بالملازمة وتحكم على الصلاة بالبطلان لا بالنقيض الصريح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.